ما الدولة لا تنظر مثل ما أنظر أنا وأنت بزعل ولا بغضب ولا خلاف خلاص ينتهي كل شيء. لا لا الدولة ما عندها ينتهي كل شيء، لكن الدولة تتعامل مع غزة وتدعم غزة، لأن هؤلاء غزة مسلمون حتى لو إنهم إخوان، الإخوان مسلمين من أهل السنة، ما نترك غزة خلاص يعني يعني رجولة تترك غزة علشان إن حماس إخوانية، يا هذه زندقة يا أخوي، هذه عمالة عينك عين. الدولة حرص الله ما تترك غزة، بل تدعم غزة وتبني غزة وتدافع عن القضية الفلسطينية وتنافح في المحافل الدولية ضد إسرائيل. شفت شلون الدولة ما تترك غزة علشان حماس إخوانية، تحاول إن مثلا حماس يعني تكون في الحضن العربي ولا تضع يديها بيد إيران، لكن مع هذا كله الدولة تدافع عن غزة، ونحن مع سياسة بلاد ندافع عن غزة. يعني هل تظن إني أنا ناصر شمل إذا خلافي مع الإخوان وضربت إسرائيل في غزة، أنت عقلا ورجولة وشرفا وكرامة تظن إنني أنا سأقف مع الخنازير والكرد اليهود ضد أهلي في فلسطين؟ دول الإخوان سنة هؤلاء، تظن يقف مع اليهود؟ لا يقف مع اليهود إلا الديوث، والله لا أقف مع حماس، والله لا أقف مع حماس وعلى غزة ضد اليهود والإسرائيل المحتلين. هناك أمران لا تتعداهم، وإلا أنت عظيم الشهرة في الديافة، عدم نصرك لغزة أمام اليهود ومحاربتك بصف الرافضة الكفار والروس الملحدين وإيران المجوسية ضد تركيا، هذه الثنتين ضعها أمام عينيك، وإلا والله عندما تدعم اليهود إسرائيل المحتلة على أهل غزة حماس فأنت عظيم الشهرة في الديافة، أو تدعم الرافضة والروس الملحدين وإيران المجوسية على تركيا السنية فأنت عظيم الشهرة في الديافة. اختلف مع الإخوان في غزة، هذا شأن، لكن الأمن القومي لبلادنا ضد إسرائيل، فلا تكن أنت مع اليهود القردة والخنازير وتكون أداة وجع وألم على المسلمين. اختلف مع الإخوان في تركيا، لكن لا تكون إيرانيا في فتح النار على الشعب التركي المسلم. يعني إذا أنت تختلف مع إخوان تركيا خلاص تترك تركيا، وقامت الحرب بين إيران المجوسية والروس ضد تركيا، تقف مع الروس والإيرانيون ضد تركيا، هذا بياثة عيني عينك، والله زندقة وبياثة وعدم شرف وعدم وجود تجاه الدم السني في مواجهة رافضة العراق وإيران المجوسية روسيا الملحدة. عندما تواجه تركيا السنية رافضة العراق وروسيا الملحدة وإيران المجوسية، سأقف مع تركيا وأضرب هذا الخلاف الإخواني خلف ظهري. للأسف البعض عقيدة فيها خلل، لعداوته مع الإخوان، يريد أن تكون إمعة لفكر وهواء، يريدك أن تعادي تركيا 24 ساعة، يريدك أن تعادي حماس 24 ساعة. لا يا أخي، أنا اختلفت مع حماس خلاص أختلف معهم، لكن إذا قامت الحرب بين إسرائيل وحماس أبقف مع حماس لأنه مسلمين سنة. أنا أختلف مع تركيا، لكن إذا قامت الحرب بين تركيا والروس وإيران المجوسية ورافضة العراق، والله لا أقف مع تركيا. البعض إذا فيها خلل، لعداوته مع الإخوان، يريد أن تكون إمعة لفكرة وهواء، ولا يريدك أن تغير إيمانيا وتؤدي حقوقك للمسلمين أو تؤدي حقك للمسلم السني المخالف. ما يريد بعضهم، والله ما عنده غيره، لا يريدك أن تغير على تركيا السنية وتغير على حماس السنية. يعني أهلنا في فلسطين سنة، في الضفة الغربية ولا في غزة كلهم سنة، كانوا مع محمود عباس ولا كانوا مع حماس، هؤلاء كلهم سنة. أنت كرجولة وشرف ما عندك غيره عندما تشوف يهودي يقتل واحد من حماس؟ أنت إذا قلت تدعم اليهود الحماس يا اخوي، انت يا اخوي عمين وزنديق، والله نشك في عقيدتي، انك ملحد ولا كاذر ولا يهودي ولا نصراني ولا صهيوني. فالبعض عقيدته فيها خلل، لعداوته مع الاخوان، يريد ان تكون امعه لفكره وهوى، ولا يريدك ان تغير ايمانيا وتؤدي حقوقك للمسلم السني المخالف. السلفيه يا احبه لم تكن يوما سلفيه خذلان للمسلمين، السلفيه لم تكن يوما تصريحات ضاره لبلاد السنه او لمصالح السنه، لكن عندما تكون المواجهه مع وحش دموي مجوسي ايراني روسي، لن اكون والله حجر عثره لنصره السنه، ساقف مع تركيا وساقف مع حماس ضد اليهود وضد المجوسية وروسيا الملحدة. ونحن لا نقيس تركيا وحماس بمعاملة الأخوان سابقا مع الرافض، نحن نعلم أن بعض الأخوان يتعاونون مع الرافض، ونعلم التعديات على السنة والخلل العقدي لبعض الأخوان، لكن عقيدة السلف أن تصبر على أخيك المسلم السني وتناصحه ولا تخذله البعض رجع فكره لا يتعدى أحذيتكم، قلناها لكم 1000 مرة وعدناها 1000 مرة، تركيا دولة سنية وهم أقرب إلينا من المجوس والروس ورافضة العراق، بل والله إن بعضهم لا يستحي، تراه ينصر أبناء الزنا، أبناء العاثرات الروس الملحدين، ويتجنب الرافضة في العراق الكفار من نقيض تركيا. والله إن هؤلاء سقطوا في هاوية كل معتقد فاس، ترى تغريدات البعض ينصر الروس على تركيا، وترى تغريدات البعض يتجنب الحديث عن رافضة العراق الكفار ليغيظ تركيا، يهاجم تركيا ويترك رافضة العراق. هؤلاء والله إنهم سقطوا في هاوية كل معتقد فاس. يا مسلمون السنة، الآن المسألة ليست مسألة قومية تركيا أو فلة الإخوان، المسألة أكبر من ذلك، المسألة بعد عقدي ملحد مجوسي روسي إيراني لقيام دولة رافضية تمتد من العراق السنة. سني الى شامي سني. تعال ايها المخالف بتكلم معك الان واقع. اذا كان خلافك مع اردوغان والاخوان ما لم 70 مليون مسلم سني في تركيا كرد وعرب واتراك وسلفيون ومسلمون، ما لم 70 مليون تتركهم للروس وايران ورافضة العراق، هل تتخلى عنهم؟ هل هذا عدل؟ الناس تحتاج ان تفكر في المصلحة العامة للأمة السنية والأمن القومي لبلاد السنة، ولن والله يحظى بالعزة والتمكين من يعادي تركيا لأجل روسيا وإيران. للأسف هناك فلة يروح في دينهم أخذوا غزة، لأن غزة من الإخوان، حماس من الإخوان، ويتناسى الشعب الفلسطيني المظلوم المستضعف ويقول لك أخذوا تركيا الإخوانية، ويتناسى 70 مليون تركي سني من جميع الطوائف العراق. هؤلاء من يعتقد ذلك؟ والله هؤلاء من لعب بالأمة، وهؤلاء هم أساس الظلم. ألا يحترم مشاعرنا السنية في الوقوف مع تركيا السنية ضد روسيا وإيران؟ البعض يشجع على الحديث عن روسيا وتلميعها ومدحها أمام المسلمين، ومن روسيا؟ أجبني أجبني أنت، ومن روسيا؟ روسيا العاهرة التي قتلت أهلنا في الشام، والله لا يلمع لروسيا ويمدحها أمام المسلمين ليوقف تركيا إلا منحط خبيث مفلس من الكرامة. مهما قبل الآخرون ضد تركيا كدولة سنية لا إخوانية، عندما تعتبر تركيا دولة سنية وتجعل خلافك مع الإخوان خلف ظهرك، ستفشل أي محاولة لإيجاد تنظيم رافضي على الحدود السعودية وتقلص من التمدد الفارس. أنت عندما تدعم تركيا كدولة سنية وتجعل خلافك مع الإخوان خلف ظهرك، أنت الآن قاعد تفشل مخطط إيراني روسي لإيجاد ميليشيا رافضية على الحدود السعودية، بل عندما يكون تواجد لتركيا السنية في العراق تواجد قوي يقلص من التمدد الفارسي في العراق. البعض تقوم الدنيا عنده لينصر رافضة العراق بصنم لا للطائفي، ويعتبر وجود تركيا السنية في العراق انتهاكا لسيادة العراق. هذا والله هو المدافع الأول والمدافع الأوحد عن الخطر الإيراني. يعني وجود إيران في العراق ليش انتهاك؟ وجود دولة سنية في العراق لتنصر سنة العراق انتهاك؟ هذا خائن، هذا مدافع عن المشروع الإيراني من يعتقد ذلك. عندما تعادي تركيا كدولة سنية تلك نظرة عصبية متكبرة تجاه أهلنا الشاميين، بل إن قلبك ليس قلب إيمان سني، بل إن قلب العدو نفسه الذين يعادون تركيا كدولة سنية وينصرون الملحدين الروس ورافضة العراق. فتنة عن الدين، هؤلاء فتنة عن الدين، وهؤلاء يعلون كلمة الكفر. والله أنهم يحتاجون لمسكن ليرفع الغشاوة عن تلف أنفسهم. دعمنا لتركيا كدولة سنية بعيدا عن الحزبية نصر لسنة العراق أمام رافضة العراق وإيران المجوسية، ونصر لأهلنا الشاميين. وكلما ضعف إيمانك لن تفكر بمواساة إخوانك. أيها المسلم الكريم، لا تنظر لي بنظرة المتعجب بدعم لتركيا كدولة سنية، لن ولن أكون يوما إمعة لأولئك الذين يترددون بمرار الذل المسلمين. أنا أعلم أن هناك أصوات كثيرة لم يعجبها ما نقول، لأن أضلاع هؤلاء لم تتجف بمعاناة سنة العراق والشام. والله لا عز لنا إن جعلنا بين عيوننا عداد لدولة سنية لأجل المجلس. من يدعم الروس الملحدين الله ضد العراق ضد تركيا السنية حطم كل معنى حياة، بل أهان كرامته ومزق شرفه، بل لم يكون يوما علاج لانكسار المستضعفين في الشام والعراق. يا مسلم يا سعود، ماذا تراك تقول لربك وانت تغرد دفاعا عن الروس ابناء العاهرة؟ روسيا دولة الجور الجاثمة على اهلنا في الشيشان والشام. البعض يجهل، والله ان البعض يجهل الوضع الجيو استراتيجي. عندما تخذل تركيا في مواجهتها روسيا وايران فانت من الخلايا، التي تستفيد منها ايران للحفاظ على نفوذها في دولة الرافضة في العراق والشام. الان الرافضة وايران وروسيا يخططون لدولة رافضية تمتد من العراق الى الشام، بل ان تركيا ومصر اول من دافع عن السعودية ايان التهديدات الايرانية، بل ان تركيا لها عمل عظيم في افشال تحقيق المجوس هدفهم في الشام. لذا نحن لا بد ان نكون لها غطاء ودعم ضد روسيا وايران ورافضة العراق. فخذها مني، يا سني يا سعودي يا مسلم، لا تندم باتخاذ قرارك بدعم دولة تركيا السنية في فترة عصيبة تمر فيها الامة، لان دعمك لتركيا السنية بسط نفوذ للسنة في العراق والشام. الروس الملحدين وايران يريدون تحويل الشام والعراق الى مستنقع لعناصر خوارج القاعدة وداعش ولنشر الفوضى لتحقيق مصالحهم على حساب امن تركيا وامن الدول الخليجية. بل ان تركيا ومصر دول سنية بالنسبة للامن القومي الاقليمي الخليجي صفحة بيضاء لانقاذ كل ازمة سوداء تهددنا، بل انهم مكاسب لتخفيف الامنا، بل اننا نستعلي بهم امام الاعداء. فعندما تنظر لتركيا انها دولة اخوانية هذا كذب، بل والله ما اضيق ان ترى الامة بعين حزبيتك. وما روسيا وايران الا جهة محتلة عداؤها مقدم على كل عداء وعداء تركيا. بدلا ان تعاد تركيا عاد روسيا وايران، خل عدائك لدولة روسيا الملحدة ولدولة ايران المجوسية. البعض والله انه في غفلة وقلة حياء يعادي تركيا ويحذر من نشاطها في نصر سنة العراق ويتغافل عن ايران التي تعمل على تغيير التركيبة السكانية في المحاورات السنية. اقول لاولئك الغافلين عن سياسة الواقع، لطالما بكيتم على روسيا وخرصتم امام الاف الشهداء السوريين، ما انتم والله الا نشاط صفوي لسياسة المجوس العراق. تركيا دولة سنية ودعمها هو ازالة عصابة الروس والمجوس وانتصار للعروبة، فلا تخذلها يا مسلم ولكن معدنك رجوليا تضحي بسمعتك لاجل الامة. دعم تركيا السنية امام المجوس والروس قضية عادلة، دعم تركيا السنية امام المجوس والروس قضية عادلة عند العقلاء وعند المفتي حفظه الله وعند علماء